فالعمر في هذا واسع، توجهوا الى عرفات ملبين او محللين ومكبرين كله لا باس، والتربيه افضل بفعله صلى الله عليه وسلم. فلما وصل الى نمره وهي قريه غربيه عرفه، نزل بهناك ضرب له قبه او ضربت الجعر ونزل بها واستظل بها عليه الصلاه والسلام. كانت قريه في ذلك الوقت سمحت يقولون كانت قريه، لكن الله والله اعلم انها ليست يعني قريه مستقيمه، وانا بقيه قريه ولهذا نزلوا بها. فالعذاب كانت قديما ثم خربت، فنزل بها صلى الله عليه وسلم ونزل بها المسلمون واستظل بقبه، فدل ذلك على هذا هو الافضل، الحجاج المسلمين والحجاج، ولا باس يستظلوا بالخيمه والشجر ونحو، لا حرج في ذلك. ثم لما زالت الشمس ركب دابة صلى الله عليه وسلم وأتى الناس في وادي قصر الوادي وادي عرانة، وجعل يخطب الناس ثم يذكرهم عليه الصلاة والسلام ويعلم الناس بحجهم حتى انتهى من خطبة صلى الله عليه وسلم، وأمر جريرا وغيره أن يستنصر الناس أن يأمرهم بالإنصات في خطبته صلى الله عليه وسلم. فتح الله أسماع الناس وسمعوا خطبته عليه الصلاة والسلام وسمعوا توجيهاته عليه الصلاة والسلام، بين لهم صلى الله عليه وسلم ما يلزم بها الخطبة، وأن أمور الجاهلية موضوعة، الزنا موضوع، ودماء الجاهلية موضوع، ثم هذا بين لهم عليه الصلاة والسلام، وأن الواجب استقبال أمر دينهم عما يتلقون عن نبيه صلى الله عليه وسلم ومن كتاب ربهم، وأن أمور الجاهلية كلها موضوعة إلا ما رفق الشرع منها، إلا ما قرر الشرع منها. وبين لهم صلى الله عليه وسلم ما حق النساء عليه وحقه على النساء عليه الصلاة والسلام، وبين لهم بقوله من لم يجد إزارة فليلبس السراويل، من لم يجد عليه فليلبس الخفين، وبين لهم صلى الله عليه وسلم أنه تارك فيهم ما لن يظنوا إن أسلموا كتاب الله، قال إني تارك فيهم ما لن تظنوا إن أسلموا كتاب الله، رواه مسلم الصحيح. زاد الحافظ في الروايه وسنتي في تاركه فيكم ما لم تظنوا اذا صلتم بكتاب الله وسنتي، وهذا امر معلوم لان كتاب الله يضر بالسنه وتعظيم السنه وتعظيم طاعه الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن التمسك بكتاب الله الا مع التمسك بسنه الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا لا بد منه، امران متلازمان. ولهذا قال جل وعلا في كتابه العظيم اطيعوا الله واطيعوا الرسول، فالتمسك بالسنه امر لازم لأمر الله في القرآن سبحانه، فدل ذلك على أن سنة الإمام يخطب الناس في عرفات ويذكرهم، أو نائب كذلك يقوم مقامه ويعلمهم دينهم وأحكام حجهم ومناسكهم ويبصرهم بدين الله، لأنه مجمع عظيم ويبصرهم بدين الله. ولهذا بين لهم صلى الله عليه وسلم أمور دينهم وتوحيد ربهم والإخلاص له، وبين لهم تمسك القرآن وتعظيم القرآن، وأنهم لن يضلوا أبدا إذا أخبروا بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الواجب على الناس، الواجب على جميع الثقلين أن يتمسكوا بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن لا يحيدوا عن ذلك أبدا، وأن يعرضوا كلام العلماء على هذين الأصلين، على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. من وافق ذلك من كلام أهل العلم قبل، ومن خالف ذلك رد على قائل مع الترحم عليه والترضي عنه إذا كان من عند الناس والدعاء له، لأنه مجتهد، فإن أصاب له أجران وإن أخطأ له أجر، لكن كل قول وكل رأي يخالف كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام فإنه مجتهد، وإن كان قائله عظيما من الناس. هذا هو ما أمر به عليه الصلاة والسلام، وهو معنى قوله جل وعلا فإن تنازعتم به فردوا إلى الله، وهما ناقوه سبحانه وما اختلفوا به من وجه حكمه الى الله. ثم لما خطبهم عليه الصلاه والسلام قال انكم تسالون عني فما انتم قائلون، قالوا نشهد انك قد بلغت واذنت ونصحت، فجعل يرفع اصبعه الى السماء ثم ينتبه الى الناس ويقول اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد ربي الله وصحبه اللهم صل على محمد، ونحن نشهد كما شهد الصحابة رضي الله عنهم أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فجزاه الله عنا وعن جميع أمته خير جزاء. اللهم صل عليك. جزاكم الله خيرا. إذا نستكمل ما بقى إن شاء الله تعالى، ما بقي إن شاء الله في لقاء قادم في حضرة إن شاء الله. إن شاء الله. أحد الإخوة يسأل أيضا سماحة الشيخ عن الحج أو عما يدور في الحج، ويقول إذا لم أصلي في مسجد رسول الله وأنا جئت للحج، هل يكون حجي صحيحا أو لا؟ نعم، الحج صحيح، الزيارة المسجد النبوي ليست واجبة، الزيارة مستحبة، في زار في وقت الحج أو في غير وقت الحج فذلك سنة وقربة وطاعة، ولكنها ليست واجبة لأهل العلم، لإدعاء العلماء ليست الزيارة واجبة ولكنها سنة، إنما الواجب الحج، حج الفريضة والعمرة، وأما الزيارة هي سنة، فمن تيسر الله تعالى ومن تركها فلا حرج عليه، ويكفيه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان، يكفيه يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه ويعظم سنته ويدعو إلى سنته في أي مكان. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا قبلي عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغ ولحيثكم. عليه الصلاة والسلام خاف من الغلو، خاف من التكلم والتنطع، ولهذا قال: لا تجعلوا قبلي عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغ ولحيثكم. اللهم صل عليه. اللهم من تيسرت له الزياره سار وصلى على النبي الدلوي وسلم على النبي فسلم على صاحبيه وتعالوا لهما عليه رضي الله عنهما، ثم ينصرف ويزور البقيع ويسلم على البقيع ويتوالى الله ورحمه، ويزور الشهداء ايضا وعلى الصحابه ممن يستشهد هناك في احد يزورهم ويسلم عليهم ويتوالى الرحمه والمغفره، هذه السنه، ويزور قباء ايضا مسجد قباء يصلي فيه ركعتين، لان الرسول صلى الله عليه وسلم يزوره عليه الصلاه والسلام، يزور كل سنه ويصلي ركعتين، ويقول صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته فاحسن الطهور ثم اسلم الى قبله فصلى في ركعتين كان كعمر، هذا فضل عظيم. فالسنه للزائر ان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم ويكشف الصلاه فيه ويلزم ذلك، يقول صلى الله عليه وسلم: الصلاه في مسجد هذا خير من اهل الصلاه في سواه إلا مسجد الحرام، فمن زار فليعتمد صلي على المسجد لا تيسر، ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم على صحيحه كما تقدم، لقي أنعم ويسلم عليه قائل: السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته، جزاك الله عن النبي هذا الجزاء. وإن قال: أشهد أن قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق الجهاد، فكل هذا حق، هذا سبيل يعني. لكن لا يتمسك بالحجرة ولا يتمسك بالشباك ولا يدعو النبي ولا يستغيث به ولا يطلب الشفاعة، لا، كل هذا لا يجوز، فهذا من الشرك، يدعو النبي ويستغيث ولا من الشرك. أما التمسك بالدخول الدخان دخان المسجد أو دخان الحجرة أو الشباك هذا بدعة لا يجوز، فالواجب على المؤمن أن يتأدب بالآداب الشرعية ويبتعد عن الآداب المبتدعة، فيقف أمامه إن تمسك بالحجرة ولا غيرها، ويسلم على صلى الله عليه وسلم ويدعو له كما يرعى الله، ثم يسلم على صاحبين ويتوضا عنهما ويدعو لهما ثم يصلي، وهكذا في البقيه يزورهم ويسلم عليهم ويدعو لهم، لكن لا يدعوهم مع الله ولا يستغيث به ولا يدعو لهم، كل هذا لا يدعو، هكذا الشهداء يزورهم ويسلم عليهم ولكن لا يدعوهم مع الله ولا يستغيث به ولا يسالهم قضاء حاجه، كل هذا من عمل الجاهليه، كل هذا من غلو محرم بل لا شرك الاكبر. ثم يزور مسجد القبى كما ذكرنا، يستحب يزور مسجد القبى للصلاة فيه فقط، والله يحتمل التوفيق. نعم. جزاكم الله خيرا. هل يشترط في الهدي او الفديه ان تكون لحما ذبائح، ام ان هناك اشياء بديله جائزه؟ لا بد ان تكون ذبائح تذبح، لا يشتري لحم من السوق ولا يجزي عنها القيمه، لا بد أن يشتري هديا أو يسوقه من بلاده إذا كان متمتعا أو قارنا حتى يذبحه بمنى أو بمكة، ولا يجزي يقينا ولا يجزي شراء لحم من المجزرة، لا، لا بد أن يذبح الهدي لله عز وجل يتقرب به سبحانه وتعالى، من الإبل أو الدقر أو الغنم، والشاة واحدة عن واحد، والبقرة عن سبعة، والبقرة عن سبعة،

واليوم الحادي عشر يومي بعد الغروب ليلة الاثنى عشر اليوم الحادي عشر اليوم اللي غابت شمسه مو باليوم المستقبل. نعم. وهكذا في اليوم الثاني عشر يومي بعد الغروب لليوم الثاني لليوم الثاني عشر. واما اليوم الثاني عشر فلا يؤخر لان ليلة تسعة عشر ليست من العشر. نعم. فلا بد يومي قبل الغروب في اليوم الثاني عشر والغالب انه العاشر في اليوم الثاني عشر لان الناس الغالب يتعجلون في اليوم الثاني عشر ولا يبقى في اليوم الثاني عشر الا قليل. فالغالب انه لا يشق الرمي بعد الزوال ولا يجوز التاخير من بعد الغروب في اليوم الثالث عشر. اما يوم العيد الحادي عشر والثاني عشر فمن لم يتيسر له الرمي بعد الزوال في يوم الحادي عشر والثاني عشر او في يوم العيد اليوم العاشر فما بعد الغروب. وان اخرها ورماها في اليوم الثالث عشر او الثاني عشر مرتبه فلا باس عند جمع الله لذلك. لكن في خالف السنه السنه اليوميه والعيد في وقته والحادي عشر في وقته والثاني عشر هذه السنه التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. والمؤمن ليس في ذلك والعالم في وقته المريض والحبلى والموضع التي يشق عليها الرمي بعدم وجود من يحمل ولدها ونحو ذلك يغفلون. هكذا شيء كبير وعزم كبيره وضعيف البنيه ولذلك الرمي يوم يحمي يومي عنه والصبيان كذلك من جميع البنات كل هؤلاء يومي عنه او رياضه حتى لا يزحموا ولا يغلوا لانه لا يتحملون والمرضى كذلك لا يتحملون الشيء الكبير والعزم كبيره والحبلى ولاة الاطفال كل هؤلاء اذا وكلوا يومي عنهم يعني لا يزحموا. نعم. جزاكم الله خيرا. إذا تأخير الرمي إلى آخر يوم مثلا جائز لكنه خالف السنة. نعم نعم. مع التركيز. مع التركيز. يعني يوم اليوم العيد ثم يوم اليوم الحادي عشر ثم الثاني عشر ثم الثالث مرتبة. لكن يوم اليوم يوم العيد في وقته والحادي عشر في وقته والثاني عشر في وقته هذا السنة. نعم نعم. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ انتهى الوقت المخصص بهذه الحلقة. آمل أن يتجدد اللقاء وأنتم دائما على خير.